سيدة كاميليا، قصة فيها أحداث كتير مش قليلة حقيقية. اللي هي إيه بقى؟ مش عارف الحدث. مين هي السيدة كاميليا؟ دي جارتي، والكل شايف انها غلبانه وفي حالها، ومحدش بيحاول يحتك او يتعامل معها كتير لان هي في حالها. فانت لما تلاقي حد في حاله يعني مساء الخير مساء النور ودومتم. انا عامر، انا موظف في بنك ولسه حديث التخرج، وساكن مع والدي ووالدتي في عماره بتاعتنا بصراحه، فين؟ في الجيزه. ادوار العماره كلها فيها سكان ما عدا الشقه اللي فوقينا. دي كانت الشقة الوحيدة اللي مش مسكونة أو ما فيهاش ناس، يعني علشان أستاذ توفيق اللي كان ساكن فيها ربنا توفاه، وولاده جوم خدوا والدتهم علشان ما تقعدش لوحدها وسابوا الشقة. بعدها جت مدام كاميليا وطلبت أنها تسكن فيها لمدة شهرين ثلاثة بالكتير، لأنها بتقول أنا في انتظار دعوة هتجيلي بالسفر برا، ما بتحبش الاختلاط بالناس، فبرضو عادي. ولما حاولنا نتودد ليها ونزورها حسنا أنها مش قابلة ده، فعادي. لكن دوام الحال من المحال. كنا في ليلة وكانت الساعة 11 على ما افتكر، كانت 11، وسمعنا من شقتها اللي فوقينا صوت احنا مش متعودين ان احنا نسمع اي صوت. صوت خبط منتظم، تقدر تقول دي خطوات، تقدر تقول ناس بتخبط، ولكن هو المفروض ان ده شيء عادي يعني عند الناس، ولكن عشان الست دي لا ليها حس ولا خبر يعني قلقنا شويه. احنا فضوليين برضو انتوا عارفين يعني. لكن الاصوات ما كانتش بتسكت، كل يوم الساعه 11 نفس الصوت يتكرر تاني. بعدها بليلتين كانت الساعه بتقترب من 11، وجت 11 لكن الصوت اتغير، ما بقاش نفس الصوت المنظم. الصوت كان زي ما يكون في حاجة فيها مية. لقيت والدي بيقول يا نهار اسود، المية فوق سايبة في الشقة والست عاملها بحر ولا ايه؟ احنا هنطلع نشوف في ايه. ماما قالت له هتطلع ايه، ملناش دعوة. قال لها ده عمارتنا، هو ايه اللي ملناش دعوة؟ قعدوا بقى يتناقشوا، نطلع ما نطلعش، نطلع ما نطلعش، والصوت شغال. وانا بدأت اقلق انا كمان، لكن الموضوع ما وقفش عند كده خالص، الموضوع اتغير وخد كل ده كان بيحصل في الشقة اللي فوقينا. والدي بص لوالدتي قالها نستنى برضو. ابويا سمع الصوت ده من هنا وطلع جري وكررني وراه، ولقينا بقى الجيران طالعين وكله سمع وفي ايه، وكله طلع على الباب ويخبط على باب المدام كاميليا علشان تفتح. اول ما بدانا نخبط كل حاجه سكتت، وفجاه لقيناها بتقول انتوا عايزين مني ايه؟ والدي قالها في ايه يا مدام كاميليا جوه، احنا عايزين نطمن عليكي. وكانت جمله ما يعلم بها الا ربنا اللي ابويا قالها، ونزلت شتيمه وصويت وابعدوا عن البيت وامشوا كلكم، انا مش عايزه حد هنا، اللي هيقف هنا انا هطلع لكم. وقالها انا صاحب العماره دي، انت بتعملي جوه ايه؟ قالت له لو جيت هنا تاني انا هقطع لك رجلك، وكأن هي صاحبه العماره. وما اقولكوش بقى على سيل الشتائم اللي سمعناه، اللي كان فيه شتائم كتير انا نفسي مش فاهمها. بصينا لبعضنا وفي ناس ضحكت، وبابا قال ايه طيب انهار لي يعني يا كاميليا. واحد من الجيران قال له يا حاج هي اكيد عندها حاله عصبيه ولا حاجه، ولكن احنا بنخاف على اولادنا، حضرتك بقى تتصرف، انت صاحب العماره. تاني يوم الصبح والدي اتصل بالشرطه. ايوه، الشرطه ما جاتش. فلقيت والدي واخد المفتاح اللي عنده واخد كام واحد من الجيران وطالعين على الشقه، وسحبني معاه طبعا، امال ايه، مش انا الابن بقى الكبير، ودبسني معاه في كل حاجه. طبعا ما فتحتش الباب، والدي قال ما بدهاش انا هفتح الباب. واحد من الجيران بص لوالدي وقال له هو المفتاح مع حضرتك بيعمل ايه؟ قال له لا انا نسيت اديها النسخه الثانيه، اصلا لسه ساكنه ومعلش انا نسيت. كان شكله غريب شويه يعني، موقف ما يتنسيش بعيدا عن القصه يعني. ودخل والمنظر اللي شفته جوه يومها أعتقد إن عمري في حياتي ما هنساه. مش بقى اليومين وسنتين، لا لا، ده لحد ما موت. الشقة كان فيها كمية من الحشرات غير طبيعية، حشرات شكلها أشكالها كتير، اللي زاحف واللي بيطير ولكن كلها سودة وبشعة، في اللي ماشي على السقف وفي اللي ماشي على الجدران وفي اللي طاير هنا وهناك. منظر مقرف وفي نفس الوقت يخوف. كانت سايبة النور بتاع الصالة منور، ولكن كتر الحشرات كان مخلي النور ضعيف. واللي كان لافت للنظر برضو ان كان فيه كام صندوق كده مرميين على الارض. الحيطان كان فيها جزء كام جزء كده مش ما عليهمش حشرات، كام جزء دول كان مرسوم عليهم كام رمز كده بقلم احمر من الاقلام الحمراء التخينة دي، وكان ومعمول اشكال عاملة زي النجوم والدوائر، وكم كلمة كده مكتوبين حروف بالعكس، وكم حاجة تانية أنا مش فاهم دول عبارة عن إيه. في النهاية اضطروا يدخلوا جوه الأوضة، أوضة النوم المفروض، وخرج واحد من جوه بيقول ما هيش جوه. وأنا لقيت في الأرض ورقة مرسوم فيها حاجة زي اللي على الحيطة، شلتها بسرعة طبقتها وحطيتها في جيبي. ليه؟ هنعرف بعدين. مدام كاميليا اختفت جوه الشقة، أو سابت الشقة وهربت، أو خرجت ورجعة، مش عارفين. ولكن المصيبة الكبيرة إن الشقة اتسكنت بالحشرات. والدي وإحنا طالعين جاب نمرة من نمر شركات مكافحة الحشرات وقال لهم تعالوا. فواحد قال له هنيجي حاضر وهنيجي لحضرتك بكرة الصبح. والدي عمل إيه؟ لحد ما جوم تاني يوم الصبح، لحد ما بعت واحد غير كلون الباب تماما، وجه واحد ولد من الشركة فعلا. والدي وهو داخل بيحذره خلي بالك الحشرات اللي جوه كتير جدا. انا كنت واقف بعيد بصراحه، ولقيت الولد خارج بعدها بدقيقه وشكله متضايق جدا، وبيقول لوالدي فين الحشرات دي يا فندم؟ نعم، ولا حتى دبانه في الشقه. طبعا بابا وكام جار اللي كانوا موجودين قعدوا يقسموا للراجل ان في حشرات ونحل كان شكله غريب ولونه اسود. الراجل بقى بعد شويه قال لهم بصوا هقول لحضراتكم حاجه، غالبا دي بتبقى خليه نحل هربانه من صاحبها ودخلت عندكم الشقه، وبعدها مشيت تاني، يعني هي بتبقى تايهه، هربت وتاهت فدخلت الشقه وبعد كده خرجت تاني. ده بيحصل احيانا كتير يعني لما النحل يبقى جعان فبيطفش. بابا والجيران عجبهم التفسير ده قوي، بس انا ما حبيتش اعلق ولا اقول تعليقي. وهما النحل ده كان دخل ازاي وكمان خرج ازاي وكل شبابيك الشقه مقفله، والاغرب من كده انها حاطه لزقه على كل ركان الشبابيك علشان حتى الهواء ما يدخلش. طبعا انا ما حبيتش اقول الكلام ده، ايه ملوش لازمه، خلي الموضوع يعدي. مر على الموضوع ده 3 شهور لحد دلوقتي. كنت راجع من الشغل، كانت الساعه حوالي 6 المغرب. الشارع كان هادي وفاضي لان غريب قوي كان الجو حر في المغرب، وده بتبقى نادرا لما بتحصل. يعني سلم العماره كان ضلمه، يا دوب طلعت اول دور وتاني دور وبدات اسمع صوت حاجه زي نكش كده او حاجه قماش بتتحك كده. الصوت كان مستفز وبيضايق ولكن كان بيقرب اكتر. اضطريت اقف وابص حواليا عشان اعرف مصدر الصوت ده ايه. ما شفتش حاجه، ما كانش في اي حاجه على السلالم. كملت السلم، لسه هشيل الموضوع من دماغي واكمل على فوق، لكني اتجمدت مكاني. الصوت كان فعلا مصدره قماشه، في جسم ملفوف في حاجة قماش وبيزحف قدامي على الأرض. في حاجة متكفنة قدامك وبتزحف قدامك على الأرض. أول حاجة جت في بالي على طول كاميليا. هي ده ده دراع لكاميليا ولا إيه؟ لجسم صغير قوي على إنه يبقى هي. كان جسم قصير ونحيف وكان ملفوف في قماش متلطخ ببقع ومتعرفش لونه ايه. شكله كان غريب جدا. ما شفتش وشه اساسا. انا ما شفتش دراع طالع من اللفة القماش دي وكان بيزحف بيه على الارض. ولكن مع رجوعي لورا سكت خالص. وقفت وبدأت احاول اكتم صوت صوت نفسي. انا مش عايز نفسي حتى يطلع عشان هو واضح انه خد باله زياده فوقف. بس ازاي اسكت قلبي؟ انا صوت دقات قلبي انا سامعه. انا سامع صوت دقات قلبي زي ما يكون في طبل. الشيء ده لما توقف عن الزحف ومتحركش الدراع بان اكتر. محروق لدرجه ان الجلد احمر ومختلط بلون اسود. والدراع ده عمال يتحرك ويشاور ناحيتي. حسب الله مش تراشيم. حسب الله مش تراشيم. الصوت ده بدأ يطلع من الجسم ده من الكفن وانا مش عارف ده صوت ايه. فضلت على الحال ده دقايق لحد ما الصوت سكت. بس الصرخة اللي طلعت دي ما كانتش صرخة طفل أبدا. أنا ما فوقتش غير وأنا نازل أجري على السلم وخدت الأدوار كلها طيران لتحت. طلبت بابا يجي 10 مرات على التليفون ما ردش. فضلت حوالي يمكن نص ساعة أو أزيد لحد ما لقيت عمر جارنا جاي من الجامعة وشافني واقف عند الباب. طلعت طبعا أنا وهو. واللي أنا متأكد منه واللي أنت متأكد منه احنا طلعنا وما كانش في اي حاجه على السلم. دخلت البيت لقيت الكل قاعدين في الصاله ومشغلين التلفزيون ومعلين الصوت قوي. هو ده السبب اللي ما خلاهمش يردوا. والله اعلم. قعدت معاهم شويه وبعد يجي ساعتين كنت في السرير وفي وسط الاحداث اللي حصلت طول اليوم ده. يعني بدات اتناسى اللي حصل قدر الامكان لكني ما افتكرتوش غير لما طفيت النور. هي الضلمه كده. احاول اطرد المنظر اللي انا شفته من دماغي وبعدين لقيتني بقول لنفسي هو انت بتكتب اللي انت شفته؟ هو انت متخيل ان دي كانت تهيؤات؟ انا ما كنتش قادر اتلفت ورايا لان الصوت جاي من ورايا. اتلفت بسرعه ما شفتش حاجه. في صوت حد بيتنفس. انا سامع صوت حد بيتنفس ورايا. دي اتنفضت من على السرير وقمت جري ورحت الناحية التانية من الأوضة عشان أبص يمكن ألاقي حاجة أشوف في إيه تحت السرير. وبصيت تحت السرير وأنا ببص السرير وقع كأني في حاجة اترزعت فوق السرير. في حاجة واقفة عند باب الأوضة. واحد واقف عند باب الأوضة بتاعتي. جسمه طويل جدا لدرجة ان راسه كانت معدية حافة الباب من فوق. جسمه شبهنا شبه البني آدمين. ليه ايدين ورجلين وراس بس كان اضخم مننا بشويتين ثلاثة واطول بشويتين 15. ما كانش ليه ملامح غير عينيه. عينيه كانت بيضة بياض شاهق وباقي جسمه كله كان اسود زي الفحم. كان بيبصلي ومركز معايا. لقيته بيتحرك وراح ناحية السرير. مد ايده تحت المرتبة وطلع ورقة. دي الورقة اللي انا لقيتها في شقة كاميليا. خدها. بحاول اصرخ مش عارف. ايوه ده جن. اكيد ده جن. هما الواحد دايما يسمع عنهم ان هما بالمناظر ده واجسامهم غيرنا. بس ده لو جن يبقى هيسيبني. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. كنت كل ما أقرأ أحس إن أنا بتخنق، عليت صوتي أكتر، لقيت كل الأوضة بتتهز والسرير نفسه بيتهز زي ما يكون في حد فوقه، وأنا مش عارفة أتنفس، وحر شديد جدا مالي الأوضة. حطيت إيدي على وداني وغمضت عينيا وحطيت راسي بين رجليا علشان أنا مش عايز أشوف ولا أسمع حاجة، لكني حاسس إن كل حاجة بتترج زي ما يكون في زلزال في البيت. لكن كل حاجة سكتت فجأة، حتى الكائن اللي كان على الباب اختفى. طلعت أجري من الأوضة وما نمتش، وما فكرتش أقول لحد حاجة لأن ما حدش هيصدقني. بقيت استنى الصبح يطلع عشان اهرب للشغل، لكن يهرب فيه لحد امتى؟ خلص اليوم وكان لازم ارجع، وكنت مضطر ارجع. رجعت لقيت عمر واقف عند باب العماره وكان بيعيط. قال لي انا عايز احكي لك حاجه بس. قلت له احكي، فيه ايه؟ قال لي ممكن لما نطلع تيجي تقعد معايا في الشقه شويه احكي لك حاجه. رحت البيت وطمنت بابا وماما ان انا وصلت، وقلت لهم انا رايح عند عمر جارنا مش هتاخر. بيت عمر كان بيت كئيب جدا قوي، قال لي اهلي مسافرين وانا عارف ان هم مسافرين وسايبينه هنا لوحده عشان الكليه. قال لي بص يا عامر، من شهرين فاتوا كان بيتنا حلو مش زي ما انت شايفه دلوقتي، عشان انا عارف ان انت مش طايقه. اختي سمر طفله، وطفل فضوله ما تقدرش تتحكم فيه. من قبلها بيجي أسبوع مثلا ولا كام يوم كانت بتقعد تقول الشقة اللي في شقة كاميليا فيها حاجة، شقة كاميليا فيها حاجة، كل شوية تقولي أنا عايز أطلع فوق. طبعا أنا حذرتها وزعقت فيها بما أني أخوها كبير وسمعت كلام. وفي يوم وأنا راجع من الكلية يا عامر سمعت صوت زي ما يكون صوت طفل بيعيط، بس أن الصوت ده صوت أختي سمر. جريت على الشقة ويعني دخلت وعايز أشوف أختي في إيه، لا لقيت أبويا ولا لقيت أمي ولا لقيت أختي. خرجت من البيت وأنا سامع لسه الصوت. الصوت ده مش من تحت لأن أنا طالع لسه على السلم. الصوت ده من فوق، من عندها. هي. عايز أقولك أن أنا عمري ما طلعت هناك، وكنت خايف من كتر كلام سمر برغم أنها طفلة، لكن كلامها كان مخوفني. كنت كل ما اطلع صوت العياط يقرب اكتر. ولقيتها على الباب قاعدة ولازقة ظهرها في الباب، بس مش سمر، كانت طفلة تانية، طفلة برضو من عمرها بتاع 9 أو 10 سنين بكتير. كانت قاعدة متكومة قدام باب شقة كاميليا، ظهرها لازق حرفيا كده في الباب. عارف زي ما يكون حد جه وقطع ظهرها وقطع جلدها وخيطه في الباب او ساح على الباب. ودراعاتها الاتنين كانوا محروقين، ونص وشها اليمين كان متفحم. دي مش انسانة. اول ما صرخت انا رجعت وقعت في الأرض. أنا نزلت السلالم جري لحد شقتنا ودخلت وقفلت الباب ورايا، وعلى أقرب كرسي اترميت عليه وأنا حاسس إن رجلي مش شايلاني. لقيت والدي طالع من أوضة جوه. أول ما شفت والدي أنا اتفزعت زيادة، قلت له أنت جيت إمتى؟ قال لي أنا جيت إمتى؟ أنا في البيت يا ابني من الصبح. كان نص الليل، قمت أشرب مية، البيت كله كان ساكت. دخلت المطبخ وشربت ورجعت أوضتي، بفتح باب الأوضة لقيت كلب قاعد على السرير بتاعي وخلاص هو مستعد انه يهجم عليا. كل اللي قدرت اعمله ان انا بالراحة خرجت من باب الأوضة وقفلت الباب على الكلب جوه. وانا مش عارف الكلب ده دخل الأوضة ازاي. كان كلب اسود ما فيهوش اي لون تاني، وعينيه كانت مرعبة زي ما تكون منورة، بس ما فيش صوت. الفضول والحذر وان انا حسيت ان انا ممكن يكون في حاجة غريبة بتحصل، فتحت الباب تاني. كنت بقى السرير وفي ايدين ممدوده من تحت السرير، ايدين طفله صغيره محروقه بتشده لتحت السرير، وبيحاول يهرب لكنها ما سابتوش. رزعت باب الاوضه وجريت. اول حاجه جت في بالي طبعا ان انا لازم اروح اصحى ابويا، لكن سمعت صوت اختي بتصرخ من اوضتها، وعماله اخبط على باب اوضتها اقولها سمر افتحي انت جوه، ولكن سمر عماله صريخ صريخ. ضربت الباب علشان اكسره، معرفتش اكسره. جريت على اوضه ابويا، لقيت ابويا طالع ومفزوع، في ايه؟ قلت له في حاجه في اوضه سمر الحق. طبعا والدي ما فهمش انا بتكلم على ايه وما سالش كتير، وجرينا كلنا على باب اوضه سمر وكسر ابويا الباب ودخلنا. سمر كانت جوه الاوضه والاوضه منوره جدا، لكنها كانت واقفه من على الحيطه، وكان في ايدين خارجين من الحيطه وماسكين سمر خانقينها ومكتفينها عشان ما تتحركش. ابويا لقيته بيقول عزول اشتراجين. امي ما تحملتش المنظر، شافتها وقعت من طولها. ابويا جري على سمر وبدا يشدها من الايدين دي، لكن كل ما كنا نشدها كانت الايدين دي تكلبش فيها واختي تصرخ وصوتها يعلى اكتر. قلت لابويا سيبها. اول ما ابويا سابها الايدين فضلت ماسكاها ولكن بطلت تخربش فيها. حاجه قالت لي بص على المرايه، بصيت شفت اختي سمر وشفت الايدين اللي ماسكاها، بس الايدين كان في واحده معاها، كان في واحده مشوهه وشعرها كان محروق وبقها الفك السفلي ده كان سايب زي ما يكون مفيش حاجه ماسكاه، وكانت لابسه هدوم بيضه بس كان مليانه دم. انا عايز اقول لابويا بص صوتي ما بيطلعش، ما عرفتش اعمل ايه. لقيتني جبت كرسي من الاوضه وقمت ضربه على المرايه، واضح ان ده اذاها، لكن ما لحقتش اضرب الضربه الثانيه بالكرسي عشان اكسر المرايه. حسيت بايدين بتخنقني وبدات اتخنق ومش قادره اتكلم ولا اقول حاجه. ابويا خد باله عمال يضرب فيا ويشدني، ولكن مفيش، هو مش عارف ايه اللي بيحصل لي. شاورت لابويا على الكرسي فهم، وبكل قوته كسر المرايه وفضل يضرب فيها لحد ما اتكسرت خالص. الحاجه اللي خانقاني راحت، والايدين اللي ماسكه اختي سمر مشيت، لكنها ما مشيتش لوحدها، سمر كمان مشيت معايا. لما فقت ابويا قال لي احنا مش هنفضل في العماره دي، اختك ضاعت، مش هستنى لما تضيع انت ولا تضيع امك ولا انا اللي اضيع. قلت له يعني ايه؟ هسيب الشقه واختي محبوسه؟ قال لي محبوسه ايه واحنا عارفين اختك فين؟ ابويا لما شاف المرايه قال لي اللي كانت في المرايه هي نفسها كاميليا، بس مش شكلها الحقيقي اللي احنا بنشوفه، دي زي ما تكون كانت يا ابني مقتوله ولا مذبوحه ولا ده عفريت ليها. بص يا ابني اختك اكيد محبوسه، ومش محبوسه عندنا هنا في الشقه، اختك محبوسه فوق. مش انتوا صحاب العماره؟ مش انتوا اللي جبتوها لنا؟ ساعدني عشان ارجع اختي. بدات احكي لعمر بقى اللي انا شفته، وكان الاتفاق ان احنا هنطلع فوق عشان الموضوع ده لازم يتحل. هيتحل ليه؟ هيتحل عشان الحشرات رجعت تاني، وكنا سامعين صوتها واحنا الاثنين بنتكلم، وزي ما يكون الصوت جنبنا في الشقه اللي احنا فيها، شقه عمر، وزي ما يكون تقريبا الكلام عليهم وعلى كاميليا صح حاجه كانت المفروض ما تصحاش. هنطلع تاني علشان الورقة اللي أنا لقيتها. أنا بدأت أفتكر إن أنا قريت منها حاجات. عمر قال لي قريت منها حاجات. يعني ايه عامل؟ قلت له انا افتكرت حالا ان انا قريتها، بس انا مش فاكر قريتها ازاي. انا فاكر ان انا قريت مكتوب تسليم ازغيب جان برزمان، تسليم ازغيب جان جالس، تسليم ازغيب جان.